بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، وقفة مع حضارتنا وعلمنا وأثرنا في غيرنا. فالمسلمون بناة حضارة وأهل ريادة وصدارة، موضوع يذكرنا بالزمن الغابر المجيد والتأريخ الشامخ التليد، ويملأ قلوب أهل اليقظة أسى لما آل إليه حال أمة الإسلام من التخلف والهوان والبعد عن زمام الحضارة وأسباب الصدارة، والاعتماد على من دونهم، والتذلل لمن هو عدوهم. فتأريخنا بالأمس يطرب القلب فرحا بذكره. فالمسلمون كان لهم قصب السبق في جميع الشؤون، صلاح في الدين والدنيا. فداروا الخلافة في المدينة النبوية كانت محط أنظار الأمم هيبة وشموخا، ودار الخلافة في دمشق موئلا لمختلف العلوم والمعارف. وبلغ هذا الأمر ذروته في عاصمة الخلافة العباسية بغداد، وقل مثل هذا أو زد عليه في عصور الأندلس الذهبية. فقرطبة محط الركائب للراغبين في العلوم، حضارة في قمة التقدم في كل العلوم، حتى ركعت لعظمتها جميع الأمم، وتنافس أبناؤهم في النهل من حضارة أهل الإسلام، وسيطرت لغة القرآن على لغات الأنام. فالمثقف من تعلم العربية، والمقدم من سبق إلى الديار الإسلامية. بل كانت مدن الإسلام يضاهي بعضها بعضا في العلوم، وأن اتجهت لبلد رأيت ما يثلج الصدور. قال الذهبي رحمه الله: لقد كانت أصبهان تكاد أن تضاهي بغداد في علو الإسناد، إلى أن سلط الله عليهم بذنوبهم العدو الكافر ليكفر عنهم ويعوضهم بالآخرة الباقية، يعني ما وقع من فتنة التتر الذين أهلكوا الحرث والنسل، وأحرقوا الأخضر واليابس، ورموا الكتب في البحار والأنهار. حضارة بلغت من العلو والشموخ أنه، ومع استحكام العداوة وتشويه التأريخ وكثرة الإمكانات، لم يستطع الأعداء طمس معالمها ولا إخفاء عظيم أثرها، بل العمارة لا زالت قائمة شاهدة تنطق بالعظمة لهذه الأمة، وتدهش الأمم وتظهرها عاجزة. أيها المسلمون، حضارة المسلمين ليست حضارة مادية فحسب، ونحن فخرنا إنما هو بديننا لا بطيننا. فقد خلت من قبلنا أمم لن نبلغ معشار ما أوتوا من الدنيا، وقد وصفهم الله بأنهم لم يخلق مثلها في البلاد. حتى قالوا من شدتهم: من أشد منا قوة؟ وهذه آثار ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، رفاهية وقصور عالية في جبال صماء عاتية، وقد مضت عليهم آلاف السنين وبقية آثارهم شاهدة. وعاد الذين بنوا بكل ريع آية، واتخذوا المصانع للخلود، وبطشوا بطش الذين لا يقهرون، وفرعون ذي الأوتاد الذين أعجزوا العالم بحضارتهم، ولازالت الدول تستكشف أسرار حضارتهم وعجيب آثارهم. أمم قد خلت من قبلها أمم، وإنكم لتمرون عليها مصبحين وبالليل، فما أغنت عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله من شيء، بل حلت عليهم سنة الله، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد، فكلًا أخذنا بذنبه، فلما آسفونا انتقمنا منهم. هذه سنة ربنا في من عصاه، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، ولن تجد لسنة الله تبديلا. والجزاء من جنس العمل، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد نادى فاروق الأمة عمر رضي الله عنه في أول الإسلام بكلام يجب أن يسري في عروق كل مسلم، حين أتى لاستلام مفاتيح بيت المقدس، فخاض مخاضة أرض اختلط فيها الطين مع الماء، فخلع نعليه ووضعهما على عاتقه، فاستقبلته جيوش الإسلام الفاتحة، يقدمهم أمين الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، فرأى ثيابه وحاله، فقال: يا أمير المؤمنين، تلقاك الروم وطارقتها، لو لبست حلة. فقال: أوه يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، وفي رواية: كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، رواه الحاكم. فمهما ابتغى المسلمون العزة فلن يجدوها إلا في دينهم الحق، هذا أقنون أمتنا. فحضارة المسلمين في دينهم، وعزهم في تمسكهم بإسلامهم. وشاهد هذا أنه لما كان الإسلام قويا والدين متينا في عصور أمتنا الأولى، قويت حضارتنا وأعزنا الله في ديننا ودنيانا. ولما قل الدين قلت الحضارة وانقلبت الكفة، وقد قال ربنا سبحانه: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فعلو أهل الإسلام في إيمانهم ودنياهم تبع لدينهم. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فالعزة والعلو في التمسك بالدين، وحضارة المسلمين تعلو إذا على دينهم. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ليس ديننا كما يقال أفيون الشعوب، ديننا دين العلم والحضارة ودين الرقي والسعادة، وبقدر تمسكنا ومعرفتنا به يعلو قدرنا عند ربنا وعند الناس. إن تنصروا الله ينصركم، وأطيعوا الله ورسوله، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإذا لم تكن طاعة لله وللرسول فالتنازع والفشل وذهاب الريح، هذا حال أمة الإسلام. إلا من رحم ربك، فهل من معتبر؟ أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، لا يخفى على أحد أن أمة الإسلام قد تلاطمتها أمواج الفتن، وعصفت بها رياح التغيير، وسامها الأعداء سوء العذاب بلا نكير، فضيعت كثير من الأمة قبلتها، وتناست عظيم قدوتها ومجد تاريخها، فهدمت حصون من داخلها، وغربت أفكار كثير من أهلها، وغزيت بثقافة أعدائها وأخلاق من دونها، فضاع الكبار قبل الصغار، واشتعلت الفتن في كل دار، وصار المتمسك بالحق كأنه قابض على نار أو سابح في بحر ما له قرار. أيها المسلمون، نحن أمة الصدارة والعزة والعلم والمعرفة والحضارة والقوة، وما ضعفت يوما ولا استكانت، ولكن ضعف أهلها وفرط رجالها وقصر حماتها، وقد حباها الله بكل مقومات السبق، ووجهها لسبيل الاقتداء، وجعل إمامها سيد الأصفياء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فالطريق واحد والقدوة واحد. ولقد كان شعار الصحابة مع نبيهم في مواطن الشدة هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، ليست تجربة وإنما يقين خالص مهما دلت المعطيات على خلافه وأرجف المرجفون على نقيضه. صدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هؤلاء أيها المسلمون، هؤلاء هم أهل الصدق والعزائم، ولذلك نالوا كل خير، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقد أمر الله الناس بعيش حياتهم والسير على منهاجهم، فقد قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا هو السبيل، وعلى هذا تربى الأمة وينشأ الأجيال، فكونوا خير قدوة كما أنكم خير أمة أخرجت للناس، فأنتم خير أمة يقتدى بكم، فكونوا في الصدارة حيث جعلكم الله وإياكم والتخلف، فمن يهين الله فما له من مكرم. واعلموا أنكم في بلد عمكم الرخاء والأمن، ومكن لكم في دينكم، فحافظوا على بلدكم بالمحافظة على دينكم، واشكروا ربكم بالتمسك بسنة نبيكم، والزموا جماعتكم بمعرفة حقوق ولاتكم، واحذروا الفتن، وتعلموا دينكم، واستعينوا بالله فهو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. وقد كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يغرس في أصحابه علو الهمم، ويبشرهم بفتح الدنيا وكنوز كسرى وقيصر، وهو يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، فالتمكين قانونه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفن لهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والتمكين أيها المسلمون نهضة دينية، وصلاح طوية، وطاعة لرب البرية، ليس دنيا فحسب، بل تمكين الدنيا وبسط زهرتها إذا لم يصحبه إيمان وشكر وعمل صالح، فهو وشيك الزوال، سريع الارتحال. قال الله عز وجل: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فالتمكين بالطاعة، والهلاك بالمعصية،